لوغ دو قربي تواغي يسجوضا ذي سواعدي الربح ولذي ترقيت يسجى ما يربو الفلي لوغ دو قربي تواغي يسجوضا ذي سواعدي الربح ولذي ترقيت يسجى ما يربو الفلي أكد ويطرس الدوني ذوق مورج ذي السمخة نمسيت أكد ويطرس الدوني ذوق مورج ذي السمخة نمسيت جير الحباب يسلي الشمتيت العمر يرف ذي السلمين هيا يا صغر صيف هيا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليك ساوين العمارة يكفين كل في غيلة السوال ميديوت الشيطو بحريم ذا قفلي ذيت سغال ساوين العمارة يكفين كل في غيلة السوال ميديوت الشيطو بحريم ذا قفلي ذيت سغال ولا دوس تزيرين يتريوي غبدك جنين ولا دوس تزيرين يتريوي غبدك جنين يقوم مع مدي فلالين ديما الزيادة تمسال يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليك نقريت وتدوني وردي رغور موتا ولا داسير مثل نقضيت دي البغي سكاني تعشا نقريت وتدوني وردي رغور موتا ولا داسير مثل نقضيت دي البغي سكاني تعشا تكسد حشفي تواغي تسمسي يسلم ذلي تكسد حشفي تواغي تسمسي يسلم ذلي تحس دي جولة دي ترقيت وثمتل ويتات غفراغ يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليفا السنتات وشكيم امثورة حزان يمشاش السلع عيوبة الشمثيين وقلق ذاق الجير وراش السنتات وشارديين امثورة حزان يمشاش السلع عيوبة الشمثيين قلق ذاق الجير وراش ميقي ما غير الغشي سنو بير قلن في الليل ميقي ما غير الغشي سنو بير قلن في الليل تافق ديماني وحدي متسوت غمي درغ العاش يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليفا يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليفا يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليفا يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليفا يا صغر صيف يا صغر صيف وجو غدام ودوغي ليفا